بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وملك له سبحانه وتعالى. يملكه الله تبارك وتعالى ذاتا، يملك رقبته، وذلك أنه الذي أوجده ثم يملك تصريفه، يعني ما أوجد هذه الذوات ثم هي تتصرف تسير كما تشاء، لا، الشمس تسير حسب هدية، يعني هو خلق هذه السماوات ثم كل جزئية منها تسير كما تشاء، بل كل مخلوق من هذه المخلوقات كتب الله تبارك وتعالى حركته وسكنته، من النملة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، كل شيء، سواء كانت له إرادة في نفسه كالإنسان، إنسان مريد يسير هكذا يسير هكذا، يعمل هذا أو يعمل هذا، يعمل أو يترك، عنده إرادة في ذاته، لكن كذلك هذه الإرادة في إرادة الرب جل وعلا، لا يمكن أن يريد شيئا لا يريده الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فلا مشيئة لأحد إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى، كل شيء قد قدره الله تبارك وتعالى. فالمخلوقات التي لها إرادة من ذاتها كذلك إرادتها بعد إرادة الرب تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى له الملك. الملك هو أنه يملك هذا الخلق كله، الخلق خلقه، ما أحد شاركه، لم يشارك الرب تبارك وتعالى أحد في خلق شيء ولا ذر، ولم يشأ الله تبارك وتعالى لأي مخلوق من مخلوقاته أن يخلق شيئا، أن يوجد شيئا من العدم وأن يملك تصريفه، لا، بل الله تبارك وتعالى يملك هذا الملك كله، يملكه ذاتا لأنه خالقه سبحانه وتعالى، ثم هو مصرفه، هو الذي يصرفه ولا يتصرف. فهو يملك هذا الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. نقرأ هذه السورة، سورة الملك، نعرف معنى أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك وهو مصرفه سبحانه وتعالى. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. هذا النفخ في الصور هو إذان بهذا تحقيق الأمر الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه. والنفخ في الصور بأمره سبحانه وتعالى يأمر الملك الذي يوكل بذلك فينفخ في الصور نفخة واحدة، وهذه نفخة ملك تفعلها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون على الله بالحساب لا تخفى منكم خافية. منكم يعني من جميعكم، من التبعيض، خافية يعني ولا إنسان صغير، طفل رضيع سقط لا يخفى، كله محشور، كل هذا محشور ليوم القيامة، لا تخفى منكم خافية، وكذلك لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم يعني في صدوركم خافية تخفونها عن الرب تبارك وتعالى، لا تستطيعون أن تخفوا شيئا من أعمالكم عن الرب جل وعلا. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، الله هو عالم الغيب، يعني هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، الغيب والشهادة بالنسبة لمخلوقاته، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا غيب عنده، يعني ليس هناك شيء يغيب عن الله تبارك وتعالى، بل كل شيء عند الله شهادة، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وأما الغيب والشهادة بالنسبة للمخلوق فنحن ما نشاهده ويقع تحت حسنا هذا بالنسبة إلينا شهادة، وما هو خارج نطاق الحس ونطاق المعرفة كذلك والعلم هذا غيب، وكذلك الملائكة وكذلك كل خلق الله تبارك وتعالى. أما الله فإنه لا غيب عنده، بل هو عالم الغيب كله، وإذا كان يعلم الغيب فإذا الغيب هذا يصبح عند الله تبارك وتعالى شهادة. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، ما في شيء عبث ولا سدى وليس له موضوع، بل كل شيء له حكمة، فالله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي وضع سبحانه وتعالى كل أمر في نصابه. الخبير، الخبرة أخص من العلم، وذلك أنها العلم بخفايا الأمور، فهو العليم بخفايا كل أمور سبحانه وتعالى، فعلمه يشمل الظاهر والخفي، فهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. هذا لما انتهى هذا النقاش مع الكفار على هذا النحو، وفي آخره توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه إلى السبيل الذي يجب أن يتخذوه إلى الله تبارك وتعالى، أن يتركوا هؤلاء لا ينشغلوا يعني بهم، ليس بالدعوة ولكن بأمر يعني جبرهم أو قهرهم إلى الدين بعد إقامة الحجة عليهم، وأن ينشغلوا كذلك بأنفسهم، بأن قالوا أنا أقيم الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون، ويعرفوا ربهم سبحانه وتعالى فيتصوروه ويؤمنوا به ويعتقدوه على الوجه الذي أخبرهم به سبحانه وتعالى. ثم جاء بقى فاصل جديد شرع الله تبارك وتعالى يناقش العرب في أبيهم الذي يزعمون أنه كان على ملتهم أو هم على ملته وأنهم أتباع له، إبراهيم عليه السلام أبو العرب، فإبراهيم هو أبو إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب كلهم، قحطانيهم وعدنانيهم، فإن الله تبارك وتعالى قد أكثر نسل إسماعيل بعد أن تزوج بامرأة من جرهم، وجعل نسله كما جاء في التوراة يعني يملأ كمثل حصى الأرض، فنسله هو الذي بقي وهو الذي يعني انتشرت ذريته في هذه الجزيرة بعد أن أسكنه الله تبارك وتعالى في مكة. العرب توارثوا الدين وكانوا على التوحيد دهرا من زمانهم، ثم بعد ذلك جاء من غير دين العرب وهو عمرو بن لحي الخزاعي، من خزاعة، خزاعة غلبت على البيت زمانا، وجاء زعيمهم عمرو بن لحي الخزاعي، يقال إنه ذهب إلى بلاد الشام إلى مدينة الحمة وكان به مرض في بدنه في جلده، واغتسل بالماء الحار الموجود هناك وبرأ من هذا المرض، ورآهم أنهم دول هذه الصابئة يعبدون الأصنام، وسأل عن هذا الأمر، ثم حمل بعض هذه الأصنام وأتى بها إلى مكة ونصب بعضها يعني على الكعبة، ثم بدأت يعني العرب تقلد في صناعة الأصنام وفي عبادتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار، والقصب هي الأمعاء. ثم هو الذي بعد ذلك جعل النذور والهدايا لهذه الأصنام، فهو الذي بحى قلب البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، شرع لهم هذه التشريعات من الأنعام التي يهدونها لهذه الأصنام وتذبح عندهم. وانتشرت بعد ذلك يعني عبادة الأصنام في العرب، وتبدل دين العرب من أمة على التوحيد بعد إسماعيل عليه السلام الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وفي إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. كلمة هي كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم، ففي فرع إسحاق توارث يعني هذا الفرع يعني النبوة والهداية والتوحيد. نرى مثلا هذا يوسف عليه السلام يقول لصاحب السجن قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفرع الثاني فرع إسماعيل بقي أبناؤه يعني كذلك على التوحيد، وظلوا على ذلك زمانا قلنا إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي وغير دين العرب، ترك العرب التوحيد وأصبحت أمة مشركة، ونشأت لهم أفكار كذلك ظنون وثنية أيضا هي تلقيح من أفكار الصابئة، وهي أن الملائكة يعني الذين في السماء هم بنات وليسوا يعني ملائكة خلق مستقل، إنما هم بنات لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبدأوا يعني يعبدوا هؤلاء البنات تقربا من الله تبارك وتعالى. ثم تناقص علمهم في الآخرة حتى نسوها نسيانا كاملا وجحدوا وجود الآخرة. الفاصل الجديد في هذه السورة سورة الأنعام، الله تبارك وتعالى هنا يناقش العرب في إبراهيم، فيقول جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وذلك يقيم الحج عليهم ويبين أن إبراهيم كان على التوحيد ولم يكن على دين الشرك الذي هم عليه. يأتي إن شاء الله تفصيل هذا في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.